قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ إنسانا إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب النكاح لبيان ما يدعى به المتزوج حديثا. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفأ إنسانا إذا تزوج. إذا رفأ يعني إذا أراد أن يدعو لإنسان بالألفة وحسن العشرة والمعاملة ونحو ذلك، إذا أراد أن يدعو بذلك لإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. يعني أصل الرفاء الاجتماع والمودة والألفة. يعني لو أن شخصا تزوج لك أن تدعو له بكثرة المال مثلا، ولك أن تدعو له بكثرة الولد، ولك أن تدعو له بالألفة والمودة بينه وبين زوجته. فأبو هريرة هنا يقول: إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لإنسان تزوج بالمودة والألفة والرحمة بين الزوجين دعا بهذا الدعاء، قال: بارك الله لك. المراد بالبركة هي النماء والزيادة، فإذا كانت في القليل تكثره، وإذا كانت في الكثير تنفعه، ولا غنى لأحد عن بركة الله سبحانه. لذلك قال أيوب كما في صحيح البخاري لما نزل عليه جراد من ذهب وجعل يحثو الجراد بثوبه قال الله له: وأنت يا أيوب، قال: لا غنى لي عن بركتك. فالأنبياء يطلبون البركة من الله. وعيسى عليه السلام قال: وجعلني مباركا أينما كنت. وجعل الله عز وجل بيت إبراهيم مباركا، يعني بيته من أهله، كما قال سبحانه: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وإذا بورك في بيت أو في زوجين نفع الله بهما غيرهما. لذا من تزوج يسن له، يسن للداعي أن يدعو أن الله عز وجل يبارك له في زوجته. ذلك قال: بارك الله لك، يعني بارك الله لك في زواجك، وبارك عليك فيما أعطاك من الزوجة وغيرها، وجمع بينكما أيها الزوجان في خير، يعني في طاعة وبر وإحسان وتقوى. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ إنسانا إذا تزوج، يدل على قرب النبي عليه الصلاة والسلام من صحابته وتواضعه لهم عليه الصلاة والسلام، حتى يشارك الناس، يشارك صحابته في أفراحهم. لذا قيل: إذا أردت أن تعرف صديقك فانظر إليه في أفراحك وفي أحزانك، ففي أفراحك يفرح لك بها وفي أحزانك يحزن لحزنك. المسألة الثانية يدل على أن نفع الآخرين يكون حتى ولو باللسان، ومن ذلك الدعاء كان سلم إذا رفأ إنسانا. الأمر الثالث يدل على أن عقد النكاح عقد عظيم يدعى بالبركة فيه لأهميته وعظمته وما ينشأ عنه من ذرية ونحو ذلك، لذلك يشرع له الدعاء لأهميته. فلك كان سيد رفن إذا تزوج قال: بارك الله لك. المسألة الرابعة قوله بارك الله لك يدل أن الله عز وجل هو المبارك في الأشياء، لذلك قال سبحانه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، يعني تعاظمت بركته سبحانه، وكلامه سبحانه مبارك كما قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك. وكل من قرب من الله عز وجل أو من كلامه ارتفع وعز، فمن قرب من القرآن يرتفع، ومن قرب من الله عز وجل بالطاعة والتقوى يرتفع. قال سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقالوا لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. المسألة الخامسة قوله بارك الله لك، فكل ما يعمل فيه من البركة تنسب البركة لله وعليه، فقول بعض الناس باركت لك في البيع لا يجوز، وإنما يبارك هو الله، وإنما يقول أدعو الله لك بالبركة في البيع. إذن قال بارك الله لك، الله هو الذي يبارك لك، أما أنت ما تبارك، وإنما تدعو بأن الله يبارك. قوله وبارك عليك يدل على أن الإنسان يطلب من الله الخير والفضل الكبير، فليس فقط في الزوجة بل في كل أمر يدعو الإنسان ربه بالبركة عليه. لذلك قال وبارك عليك في كل ما تعطى، ليس خاصا فقط في الزوجة، أي أنه لا غنى للإنسان عن بركة الله عز وجل في الزوجة وفي غيرها. وقوله وجمع بينكما في خير يدل على شيء من مقتضيات صفة الله عز وجل، وهي ملك القلوب. فالله عز وجل هو الملك المتصرف في القلوب، يجمع ويفرق. قال سبحانه لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم ولكن الله ألف بينهم. من صفات الله الملك، ومقتضيات الربوبية التفريق والجمع. لذلك قال وبارك لكم وجمع بينكما في خير. المسألة التي تليها يدل على أن القرب والبعد السبيل إلى قرب القلوب هو الدعاء. والإنسان يفعل الأسباب لكن قد تختل الأسباب، وأعظم سبب هو الدعاء كما في قوله وجمع بينكما في خير. وجمع القلوب على الخير ينبغي أن يدعى به حتى في غير الزواج، لحاجة العبد إلى أن يجمع قلبه وقلب أخيه على الطاعة. قرأه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان، والحديث صحيح. ثم بعد ذلك قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات، رواه الخمسة وحسنه الترمذي والحاكم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب النكاح لبيان أن السنة عند عقد النكاح قبل الإجابة والقبول فيه أن تقرأ خطبة الحاجة، وهي هذا الذي ذكره المصنف. قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحاجة، يعني في كل أمر نحتاجه ونقوله علمنا أن نستفتح ذلك بخطبة الحاجة. في الحاجة في استفتاح الخطب، خطب الجمعة، وفي استفتاح مثلا دروس العلم، وفي استفتاح الوعظ وغير ذلك، ويدخل فيه استفتاح عقد النكاح بخطبة الحاجة، وقد نص على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله وغيره. ثم قال يعني ما هي خطبة الحاجة؟ إن الحمد لله، يعني الألف واللام للاستغراق، يعني جميع المحامد لله، نحمده ونستعينه، يعني نحمد الله إن الحمد له، ونستعينه يعني نطلب العون من الله، ونستغفره يعني نطلب مغفرة الله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، لأن النفس فيها شر فيستعاذ بالله من شرها، وإذا أظهرت النفس شرها هلكت، والله يقول من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من يهده الله فلا مضل له، يعني من كتب الله له الهداية هداه ولو تلاطمت أمامه وخلفه أسباب الضلالة. فالله عز وجل هدى النجاشي وهو لم ير النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ديار نصارى، بل إن رعيته نصارى فهداه الله. ومن يضلل فلا هادي له، من كتب الله عليه الضلالة لم يهده هاد. فأبو طالب رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في حضانته فلم تكتب له الهداية، وكذلك امرأة لوط وامرأة نوح في بيت نبوة ما كتب لهما الهداية مع توفر أسباب الهداية. قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعني أعلن الشهادة بأنه لا معبود بحق إلا الله، وحده لا شريك له تأكيد بأن الله واحد لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يدل على أن الاتيان بلفظ قبل لفظ اسم النبي عليه السلام في خطبة الحاجة خلاف السنة. فمثلا لو قال الشخص وأشهد أن سيدنا محمدا، قل خلاف السنة، أو أشهد أن نبينا محمدا خلاف السنة. خطبة الحاجة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ثم يقرأ الآيات الثلاث فسر سفيان رضي الله عنه الآيات الثلاث، وهي الآية في سورة آل عمران: أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والآية الثانية في مطلع سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الآية. والآية في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا الآية. قرأه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي والحاكم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعو إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات، وصححه الحاكم. وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة رضي الله عنه وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة رضي الله عنه، ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان إباحة نظر الخاطب إلى مخطوبته قبل عقد النكاح. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم المرأة. إذا خطب يعني إذا أخبر وليها أو أهلها برغبته في الخطبة، أو إذا أراد أن يخطب أحدكم المرأة يعني بيت في نفسه أن يخطبها، فإن أعجبته خطبها من أهلها. فالمعنى يعني إذا خطب وتقدم أو قبل أن يتقدم لأهلها. قال: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر ما يدعوه إلى نكاحها من ظهور شيء من جسدها، من شعرها ووجهها ويديها وأطراف قدميها كما سيأتي إن شاء الله، فليفعل. وهذا أمر للوجوب، لكن الصارف له عن الوجوب حديث المغيرة كما سيأتي والحديث الآخر: فلا بأس. وهنا قال أيضا: فإن استطاع، وفي لفظ: فلا جناح أن ينظر إليها. فالنظر إليها ليس باب الوجوب كما سيأتي. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: إذا أراد أن يخطب أحدكم المرأة، هذا من محاسن الدين أن الشرع أذن له أن ينظر إلى من رغب في خطبتها. والعلة في ذلك ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث المغيرة كما سيأتي: فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يعني من أسباب الألفة والمودة بين الزوجين بعد الزواج. المسألة الثانية يدل على تعظيم الشرع واهتمامه للنساء، وذلك بمنع الرجال أن ينظروا، وذلك بمنع الرجال الأجانب أن ينظروا إليهن، ولم يبح لرجل أجنبي أن ينظر إليها إلا في حال خطبة، وهو توطئة للنكاح. المسألة الثالثة قوله: المرأة، يدل على جواز النظر إلى المرأة وإن كانت شابة، ليس خاصا ذلك مثلا بالمرأة الكبيرة، بل ولو كانت جميلة فله أن ينظر إليها قبل النكاح. المسألة الرابعة قوله: فإن استطاع أن ينظر ما يدعوه إلى نكاحها. والذي يستطيع النظر إلى ما يدعوه إلى نكاحه هو نظر الرجل من محارمها إليها، من الشعر والوجه والرقبة واليدين والقدمين. فالخاطب ينظر لها كما ينظر أبو المرأة وأخو المرأة إليها. والمسألة السادسة: فإن استطاع أن ينظر إليها، يدل على أن على جواز طول النظر إليها بما لا يزيد إلى المتعة والشهوة، وإنما ما يدعوه إلى نكاحها. ويدل عليه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الواهبة نفسها صوب النظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ونظر إليها نظر إليها كثيرا، ثم لم يخطبها عليه الصلاة والسلام، بل خطبها أحد الصحابة. المسألة السابعة أن هذا الإذن مأذون بما يدعوه إلى النكاح أو عدم النكاح، يعني إذا نظر الرجل المرأة فلم تعجبه لا يجوز أن ينظر إليها مرة أخرى، وإذا كان مترددا لم ينظرها من قبل فلا بأس بالنظر إليها مرة أخرى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن استطاع أن ينظر ما يدعو إلى نكاحها. المسألة الثامنة النظر، هذا مشروط بعدم الخلوة، فلا يجوز أن يختلي الرجل بالمرأة والخاطب أجنبي عنها. المسألة التاسعة لا يجوز أن تمس يد الخاطب للخاطب لأنه أجنبي، فلا يسلم عليها مثلا أو يضع يده على رأسها أو كتفها أو نحو ذلك لأنه أجنبي عنها. المسألة الخامسة إذا جاز النظر مع وجود وليها وعدم الخلوة من باب أولى يجوز أن تتحدث إليها وهو يتحدث إليها بحضور محرمها، فيجوز له أن يسألها عن عمرها عن دراستها عن أي أمر شاء على وفق ما جاء به الشرع، بل ليس لها عن أمر محرم مثلا. ولا يجوز للخاطب أن يهاتف مخطوبته لأنه أجنبي عنها، فقد يكون هذا فيه خضوع في القول فيحصل ما يحصل فيه من المفاسد. قوله فليفعل، هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى الرجل الذي يريد زوج امرأة قال زوجتكها بما معك من القرآن ولم يسأله هل نظر إليها أم لا، وفي حديث محمد بن مسلمة قال فلا بأس أن ينظر إليها، يعني ليس بواجب. قال رواه أبو داود يدل على سهولة النكاح في الإسلام، يعني إن وجدت شيئا في البيت من طعام أو غيره فأحضره يكون صداقا لك. فقال فذهب الرجل ثم رجع فقال لا والله، يدل أيضا أن هذا من لغو اليمين لا يترتب عليه شيء، لا والله يا رسول الله. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد، فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي له. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها. فقال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية له انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. وفي رواية للبخاري أمكناكها بما معك من القرآن. ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما تحفظ؟ قال سورة البقرة والتي تليها. قال قم فعلمها 20 آية. يزال المصنف رحمه الله يذكر حديث سهل بن سعد، فسبق أن رجل أتى إن امرأة لما أتت للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يردها عليه الصلاة والسلام قام رجل فطلبها فلم يكن عنده شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا؟ فقال له والله يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام انظر ولو خاتما من حديد. فقال يعني هل عندك ولو خاتما من حديد؟ فقال لا والله يا رسول الله. فذهب فرجع فقال لا والله يا رسول الله ولكن هذا إزاري. الإزار ما يعقد على السرة إلى أسفل نصف الجسد من الأسفل، والرداء ما كان في أعلى ما يلبس في أعلى الجسد. قال ولكن هذا إزاري. قال سهل أي راوي الحديث ما له رداء، يعني ليس عنده سوى إزار. قال الرجل الذي يريد الخطبة فلها نصفه، يعني شقه بيني وبينها. فقال عليه الصلاة والسلام ما تصنع بإزارك؟ يعني ماذا تصنع المرأة بإزارك المشقوق هذا نصفين؟ إن لبسته لم يكن لك عليه شيء منه، وإن لبسته لم يكن عليها منه شيء، يعني أن هذا الإزار لا يكفي لا لك ولا له. فجلس الرجل فلما طال مجلسه، يعني جلس جلوسا طويلا، قام الرجل قام أي الرجل. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم موليا يعني خارجا من المسجد أمر به فدعي أمر فدعي به، يعني أمر أن يأتوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هل معك شيء من القرآن، يعني هل تحفظ شيء من القرآن؟ قال نعم، سورة كذا وكذا عددهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليؤكد له هل يحفظها أم لا، تقرهن عن ظهر قلب؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. قال متفق عليه، واللفظ المسلم. فلفظ البخاري نفسه أيضا لفظ مسلم، فاللفظان سواء. قالوا في رواية له أي لمسلم انطلق فقد زوجتكها فعل بما معك، قال فزوجتكها فعلمها بما معك من القرآن. في رواية البخاري أمكناكها بما معك من القرآن. وفي هذا الحديث عدة مسائل. قوله قال اذهب فانظر ولو خاتما من حديد، انظر ولو خاتما من حديد، يدل على جواز الصداق، على صحة الصداق ولو بأقل القليل من المال. والخاتم الحديد لا يساوي سوى شيء يسير. قوله فذهب فقال يا رسول الله لا والله ولا خاتم الحديد، يدل على فقر بعض الصحابة في عهد النبي، في عهده عليه الصلاة والسلام حتى الخاتم الحديد لم يجد. ويدل أيضا على صدق الصحابة رضي الله عنهم، فيخبرون النبي عليه الصلاة والسلام بكل ما في بيوتهم، فذهب امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال حتى الخاتم الحديد لم يجده. وقوله فجلس حتى طال مجلسه فقام، يدل على أن المهموم قد يفعل ما لا يريد، فجلس جلوسا طويلا قد لا يقصد ذلك. فلما فقام فأمر النبي عليه الصلاة والسلام فدعي به، يدل على رأفة النبي عليه الصلاة والسلام بصحابته. فلما شق ذلك على الصحابي لم يجد شيئا، وجد الشرع له مخرجا. المسألة السادسة، يدل على أن على صحة زواج الفقير، فقوله سبحانه وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، باب الاستفادة. والصارف له وليستعفف الأمر هنا هذا الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل لما رأى هذا الرجل ليس عنده ولا خاتم الحديد ومع ذلك زوجه، فلو أن رجلا فقيرا تزوج لا ننكر عليه، لكن لو قال الشخص ليس عندي شيء من المال وسوف أتعفف حتى يعفني الله من المال، نقول لك ذلك للآية. وقوله هل معك شيء من القرآن، يدل على أن على فضيلة القرآن العظيم في القلب، وأن من ملكه ملك كنزا كثيرا. وقال هل معك شيء من القرآن، فهو أمر عظيم. قال نعم، سورة كذا وسورة كذا عددها. وقوله عددها يدل هذا أيضا على أن فقر الصحابة رضي الله عنهم لم يكن مانعا لهم لطلب العلم، فهذا فقير ومع ذلك يحفظ سورة من القرآن العظيم. المسألة الثانية الثامنة، قالوا تقرأهن عن ظهر قلب، يدل على فضيلة حفظ القرآن العظيم. والعز وجل قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فيدل أن حفظ القرآن مكرم في حياته وفي بنكاحه أو غيره، ومكرم أيضا بعد وفاته حيث يقدم في اللحد الأقرأ في الأقرأ. ثم ذلك قوله اذهب فقد زوجتكها فقد ملكتكها بما معك من القرآن، يدل هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام يزوج نساء أمته فهو الولي عنهم لأنه هو الإمام لهم. والمسألة العاشرة، يدل على جواز تعليم القرآن للزوجة ويكون صداقا لها كما سيأتي في الرواية التي بعده. وعليه فلو حصل خلع بين الزوج وزوجته نقدر كم علمها من سورة، فننظر كم علمها من سورة، فلو مثلا علمها 10 سور نسأل كم مقدار من الأجرة تعليم 10 سور، إذا كان مثلا 1000 ريال فتخالعه على 1000 ريال. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا ملكها يعني زوجها ليعلمها القرآن. ويدل أيضا هذا الحديث على تعظيم شأن الأعراض، فمن لم يكن عنده شيء من الصداق لا تحل له الزوجة. ويدل أيضا هذا الحديث على جواز تأخير الصداق، وزوجها، لكن الصداق أن يعلمها بعد ذلك. رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وأعل بالإرسال. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب النكاح لبيان ماذا يصنع بالمرأة المكرهة إذا عقد عليها. ولو أن المصنف رحمه الله قدم هذا الحديث وجعله بعد حديث ابن عباس الثيبة حق بنفسها من وليها، وجعله بعد رواية واليتيمة تستأمر، لكان أفضل في الترتيب، لأن هناك ذكر أن من شروط صحة النكاح الرضا، فهنا إذا أجبرت ولم ترضى فما هو الحكم؟ قال عن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن أباها زوجها بغير رضاها، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. فخيرها أي خيرها بين البقاء مع زوجها أو فسخ نكاحها. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أن جارية بكرا، وهذا الوصف ليس قيدا بالجارية البكر، بل حتى ولو كانت ثيبا فيلزم إذنها. وساق قوله جارية لبيان أن الصغيرة لا يلزم منها الإذن، لا يلزم أخذ إذنها في النكاح. وكانت البنت عمرها 6 سنوات أو 5 سنوات فلا يلزم أخذ إذنها. إذن الجارية الكبيرة سواء كانت بكرا أو ثيبا يجب أخذ إذنها، أما الصغيرة فبالإجماع فلا يلزم أخذ إذنها. قال أتت للنبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة، يعني لم ترضى بالزوج. قال فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أن من عقد عليها وهي غير راضية فلها الفسخ. وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وأفرضهم زيد بن ثابت، قال وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. والحديث ضعيف، ضعفه شيخ الإسلام وغيره. والذي يصح من الحديث هو الفقرة الأخيرة منه، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة، فهو في البخاري حيث قال إن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة رضي الله عنهم جميعا. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله إنه لا يعرف أن زيدا تكلم بمسألة في الفرائض بعهد النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، فلم يكن معروفا بالفرائض رضي الله عنه. والمصنف رحمه الله ساق هذا الحديث لبيان فضيلة زيد بن ثابت وأنه من أعلم الصحابة بالفرائض. نعم. فيكون مصنف رحمه الله بهذا ختم باب الفرائض، وبعده باب الوصايا بإذن الله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.